شلون بي شلون بي بالروح حس باقي عدل الفراق ما كلني اكل كل لحظه بالنار اشتعل وانتم بعيدين بيكم ترى محل في الجفن ما يغمض ولا يطمئن صدقوني ظليت بحزن وانتم بعيدين باقي وين وابتي شريد احكي اذا رحت انتم عندي قلبي تعب وضعه والدمع ابد ما فارقت خدي باقي وين وبتي شرد احكي اذا رحت انتم عندي قلبي تعب وضعه والدمع ابد ما فارقت خدي شلون بي شلون بي وانتو عني مشي بغيابكم ظهرين حينه فوق القلب جرحين بنا اللحظة مرت كان سنة وانتم بعيدين حال البعد ما ينحمل شايل على اشتاف جبل بالدنيا عايش ما ظل وانتم بعيدين